ثم يأتي البعث والنشور، ويكون الحجاب ما بين الجنة والنار، قال ربنا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ثم ذكر الله عز وجل النداءات حتى قال ربنا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثمة طريقان في تفسير الآية. أولا، هناك خلاف شهير في من هم أصحاب الأعراف، ومن قال إنهم ملائكة في ظني أنه قد أبعد، لأن الله قال وعلى الأعراف رجال، والملائكة لا يوصفون بالرجولية لأنهم مستثنين من هذا الأمر، لا بذكورية ولا بأنوثية. قال الله عز وجل ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم أي الذي كان في الدنيا وما كنتم تستكبرون، فالكبر هو الداء الأعظم الذي بسببه هلك من هلك. هؤلاء الذين أقسمتم، ظاهر الآية أنهم يتحدثون عن ضعفاء، كان القرشيون وأضرابهم في كل دهر يسخرون منهم كسخرية قريش من بلال وخباب وعمار وأمثالهما من خيار الصحابة الذين كانوا يوم ذاك مستضعفين حالا أقوياء إيمانا. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أي كان أولئك الملأ من قريش والأشراف والسادة يستبعدون أن يدخل بلال وعمار وخباب وسمية وأضرابهم من خيار الصحابة الضعفاء الجنة، قالوا إن كان ولا بد من بعث ونشور وإن كان ولا بد من جنة ونار فنحن أولى ونحن أحق، فإن دخلها هؤلاء فنحن أولى أن ندخلها. فهذا معنى قول الله عز وجل هؤلاء الذين أقسمتم، وقد كان القرشيون يقسمون يحلفون بالله أن هؤلاء لن يطؤوا الجنة ولن يدخلوها، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. لكن الإشكال ورد في أن الله قال ادخلوا الجنة، فكان الخطاب أن هؤلاء لن يدخلوا الجنة إلا بعد أن يراهم أهل الأعراف. هذا مما دفع بعض أهل العلم يقول إن الكلام ليس عن أصحاب الأعراف، وإنما الكلام عن أولئك الطائفة من أصحاب الأعراف، أنهم يظنوا أن قول الله عز وجل هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة منفك عن الأول، يقولون معنى الآية أن القائل هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة هم أهل النار، يقولونها عن من؟ عن أهل الأعراف، يعني أهل الأعراف يتأخر دخولهم إلى الجنة، فلما يتأخر دخولهم إلى الجنة يظن أهل النار أن هؤلاء أصحاب الأعراف سيكونون معهم فيقسمون بالله أن هؤلاء لن يدخلوا الجنة وأنهم سيأبون إليهم، فتقول الملائكة لأهل النار هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ما الجواب؟ ما الفصل؟ ما الحكم؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي يؤمر بأصحاب الأعراف إلى الجنة. وهذا السياق القرآني لا يساعد على هذا القول وإن قال به بعض الأكابر، لكننا أدرجناه هنا لأن هناك قسما في الآية، ونحن هنا نتكلم عن القسم في القرآن. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهذا منتهى الخبر في قضية الأعراف، لأنه الأمر كله ينتهي لأن أصحاب الأعراف يدخلون الجنة أيا كان حالهم مع اختلاف العلماء فيهم كما تعلم، فيدخلون الجنة ويختم لهم بخير ويختم بهم على أهل الجنة، فيكونون من حيث الفئات من حيث الزمر آخر زمرة تدخل الجنة هي زمرة الأعراف، أما من حيث الأفراد فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك الرجل الذي تسفعه النار يكبو مرة يحبو مرة يمشي مرة كما في صحيح مسلم، والحديث بيناه كثيرا في لقاءات سبقت وأيام ودروس خلت.